كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس. حياكم الله أخوان المشاهدين مجددا في برنامجكم حق تلاوته. قد تحدثنا قبل الفاصل عن أمور كثيرة عن إظهار الرواية وعن الإظهار المطلق، ونكون بذلك قد انتهينا من مسائل الإدغام، وندخل إن شاء الله إلى الحكم الجديد من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو الإقلاب. ولكن قبل أن ندخل إلى هذا الحكم معنا اتصال. نعم تفضل. ألو. ألو. أيوة أهلا وفاء. نعم تفضل يا أختي وفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبعثت الجحيم لمن يرى. زيد شوية. لمن يرى. لمن يرى. لا زيد الغنة شوية، خلش معي قولي. لمن يرى. لمن يرى. نعم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله يفتح عليك يا أختي وفاء، قراءتك جيدة وجميلة ومنضبطة وأحكام التجويد رائعة. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجزي أهلك الذين علموك القرآن خيرا، وهذه نماذج تفرح القلب وتثلج الصدر. أسأل الله أن يكثر من أمثالكم في بين المسلمين. نعم الآن عندنا الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين. تكلمنا عن الإظهار وتكلمنا عن الإدغام، والآن عندنا الحكم الثالث وهو الإقلاب. الإقلاب يعني حكم سهل بسيط قصير، فنأخذه معكم إن شاء الله. السؤال الأول، ما معنى الإقلاب في اللغة وفي الإصطلاح حتى يعني تصوره؟ ففي اللغة هو الإقلاب هو تحويل الشيء عن وجهه. قلبت الورقة، حولتها عن وجهها. وفي الاصطلاح يعني المتعارف عليه عند علماء التجويد، قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة. ركزوا على ثلاث أشياء: قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة. ما معنى هذا؟ أنك عندما تأتي وتنطق مثلا الإقلاب، فطبعا حرفه هو حرف الباء فقط، عنده حرف الباء بخلاف الماضي كان ستة وستة، هذا فقط عندنا حرف الباء. فمثلا من بعدي كيف تنطقها؟ فتقول من بعدي تقلب النون الساكنة إلى ميم، وتجعل هذه الميم مخفات، وتبقي الغنة التي هي صفة الميم المخفات، فتقول من بعدي. وستأتينا أمثلة إن شاء الله كثيرة. طيب فإذا وقعت النون الساكنة وبعدها حرف الباء في كلمة أو في كلمتين صار عندنا حكم الإقلاب. وإذا وقع التنوين وبعده الباء في كلمتين طبعا لأن التنوين لا يأتي إلا في آخر الكلمة طيب صار عندنا حكم الإقلاب. الإمام الجمزوري وعلى فكرة يعني الإمام الجمزوري لا قصيدة مهمة جدا ما ذكرتها أنا في أول في التعريف في علم التجويد أو مقدمة في علم التجويد تسمى تحفة الأطفال. تحفة الأطفال في تعليم القرآن هذه المنظومة تقريبا 63 بيت أو 61 بيت طيب جمع فيها الإمام الجمزوري كثير من مسائل التجويد وهي مهمة للمبتدئين مهمة للمبتدئين. فقال في شروط الإقلاب قال والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. فإذا لا يتحقق عندنا الإقلاب إلا عندما نرتب أمورا ثلاثة. الأمر الأول نقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم خالصة ميم خالصة ثم بعد ذلك نخفي هذه الميم ثم بعد ذلك نثبت ونبقي الغنة غنة الميم المقلوبة طيب نبقيها. فمثلا يعني مثال آخر فقال أنبئوني من غير إقلاب أنبئوني فلما قلبناها صارت أنبئوني قلبناها الغنة أنبئوني بقي عندنا أخفينا هذه الميم طيب فما يعني ركزنا على المخرج مخرج الميم كثيرا. لذلك تكلم العلماء قالوا اللي يحترز الإنسان عند الإقلاب أن يضغط على الشفتين فلا يقول أنبئوني حتى ما وأين الإخفاء. لذلك قال تطبق الشفتين لكن إطباقا رقيقا فتقول أنبئوني من بعدي. طيب ما هي علامة الإقلاب في المصحف عندما تريد أن تعرف كيف الإقلاب أو ما متى يكون عندنا الإقلاب؟ إن شاء الله ستخرج لنا إن شاء الله لوحة فيها آيتين تعلمنا هذا. اللوحة الأولى فيها النون الساكنة عندما تأتي بعد يأتي بعد حرف الباء في قول الله سبحانه وتعالى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أنزل من بعد موسى. لو تلاحظون من وراه وراء حرف النون أو فوق حرف النون ميم صغيرة فهذه الميم الصغيرة دلالة على الإقلاب أن هذه النون تقلب إلى ميم. المثال الثاني في التنوين قال الله سبحانه وتعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أليم بما كانوا يكذبون تنوين أليم بما حرف الباء فأتى عندنا أليم تنوين بعد حرف الباء حصل عندنا الإدغام. لو تلاحظون في المصحف هناك ضمة واحدة فوق الميم وبعدها ميم ضمة واحدة فوق الميم وبعدها ميم صغيرة دلالة على أن تقول عذاب أليم عذاب أليم بما هناك عندنا إقلاب. نأتي إلى الأمثلة وسوف أحاول أن يعني أذكر لكم بعض الأمثلة في كلمة واحدة وفي كلمتين ومثال مع التنوين فتخرج لنا إن شاء الله لوحة تبين لنا هذه الأمثلة. مثاله من مع النون الساكنة في كلمة في قول الله سبحانه وتعالى فقال أنبئوني مثال آخر ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. طيب مثاله من كلمتين نون ساكنة وبعدها باء من كلمتين أنبورك أنبورك من في النار ومن حولها. مثال آخر وأما من بخل واستغنى. من بخل لاحظت أني مقعشد على الشفتين فلا أقول من بخل ولا أترك فرجة من بخل ولكن أطبق الشفتين إطباقا رقيقا. طيب فأقول من بخل. مثاله مع التنوين إن الله سميع بصير سميع بصير. إن الله عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور. إذن طبقنا الآن على كثير من الأمثلة هذا هو حكم الإقلاب وهو حكم سهل بسيط. طيب حرفه حرف الباء وقلنا أنه يجب أن تتحقق من ثلاثة أمور تقلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم ثم تخفي هذه الميم ثم تبقي الغنة. ننتقل الآن إلى المرحلة الأخيرة من برنامجنا ومن حلقتنا اليوم وهي تصحيح التلاوة. وستكون الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى من سورة النازعات من الآية 34 إلى نهاية السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هناك ملاحظات على هذه أو تنبيهات على هذه الآيات سنذكرها إن شاء الله لكن بعد هذا الاتصال. نعم تفضل. من معي؟ ندى. أهلا أختي ندى تفضلي. من سورة إيه؟ النازعات من الآية 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك أختي ندى لو تحاولين تقولين المأوى تظهرين الهمزة فتقولين فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. يا سلام. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. من؟ لو تعيدنها؟ إنما عيدها؟ إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. شكرا وجزاك الله خير على هذه القراءة الطيبة. هناك ملاحظات بسيطة حاول تتبين لها مثل يعني تواسين بين المدود، تحققين الهمزات، تزيدين في مد فإذا جاءت الطامة يعني الطامة فيها مد طويل. هذه الأشياء ملاحظات التي سنذكرها، وإلا قراءتك جيدة وإن شاء الله مع الممارسة تتطور. أهم التنبيهات في هذه الآيات، التنبيه الأول في قول الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى. لاحظتوا عندنا مدين، المد الأول في قول الله سبحانه وتعالى جاءت، والمد الثاني في الطامة. جاءت هذا يسمى مد متصل، لأن الألف الهمزة الألف اللي هو حرف المد أتى مع الهمزة في كلمة واحدة، فهذا يمد أربع حركات. فتقول فإذا جاءت ثم كلمة الطامة، هذا مد يسمى مد لازم كلمي مثقل، طيب، وتمده مدا زائدا على الأول، وإن شاء الله سنأخذ المدود بتفصيل إن شاء الله، لكن هذا تنبيه. فتقول الطامة، إذا قارنا بين الاثنين نقول فإذا جاءت الطامة الكبرى. لاحظت أني أنا مديت الثانية الطامة أكثر من الأولى، هذه مقدار أربع حركات وهذه مقدار ست حركات. طيب في قول الله سبحانه وتعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، النون ساكنة بعد حرف السين، هذا الحكم هو الإخفاء الحقيقي الذي سنأخذه في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وبرزت الجحيم لمن يرى، نلاحظ تحقيق الراء، وبري وليس وبري، نقول وبرزت الجحيم. ثم في قول الله سبحانه وتعالى لمن يرى، نون ساكنة أتى بعدها ياء، ماذا حصل عندنا؟ نون ساكنة بعدها ياء، إدغام بغنة. كذلك منطقة، هذه يعني منطقة، هذا إخفاء. طيب عندنا إظهار مطلق في قول الله سبحانه وتعالى وآثر الحياة الدنيا، الدنيا هذا الإظهار يسمى إظهار المطلق الذي أخذناه قبل قليل. وكلمة الحياة لو نلاحظها أنها مكتوبة بالواو، ولكن هذا هو الرسم العثماني، بعض الكلمات تكتب بالواو ولكنها تنطق بالألف مثل الزكاة أو الصلاة أو الحياة. طيب فتلاحظ أنك لا تقول وآثر الحيوة مثلا، ولكن تقول وآثر الحياة. طيب في قول الله سبحانه وتعالى فإن الجحيم هي المأوى، نركز على أمرين، الأمر الأول في الغنة في النون المشددة، فنقول فإن وليس فإن الجحيم لا يصلح، إنما الصحيح أن تقول فإن، تعطي غنة زائدة ها على يعني مقدار حركتين، فإن الجحيم هي المأوى. ونلاحظ الملاحظ الثاني في هذه الآية الهمزة التي نبهنا بها الأخت التي اتصلت، فلا نسهل هذه الهمزة فنقول هي الماوى، الماوى هذا خطأ، والصحيح أن تقول هي المأوى المأوى، يعني تضغط على الهمزة طيب وتحققها. الملاحظة أيضا في قول الله سبحانه وتعالى وأما من خاف، خرج عندنا حكم الإظهار الحلقي، الإظهار الحلقي الذي أخذناه في الحلقة الماضية في قول في النون الساكنة التي أتى بعدها حرف الخاء، وفي قول الله سبحانه وتعالى فإن الجنة هي المأوى، نلاحظ أن عندنا نونا مشددة في موضعين، في فإن وفي الجنة، فتقول فإن الجنة. وهناك ملاحظة مهمة في الآية بعدها يسألونك عن الساعة أيان مرساها، كثير من الناس يخطئ في كلمة أيان فيقول أيام، يبدل النون ميم وهي بالنون أيان أيان وليست أيام، وفي كلمة مرساها تكون الراء مفخمة. وأيضا من الأخطاء المنتشرة بين الناس في الآية التي تليها فيما أنت من ذكراها، لو نلاحظ أن فيما هي فاء وياء وميم، والميم هذه مفتوحة وليس بعدها ألف، فمن الخطأ المنتشر أن يقول بعض الناس فيما أنت من ذكراها، فيما أنت يزيد حرف الألف، وما لا داعي تزيد حرف الألف، فهي عبارة عن ثلاث حروف الحرف الأخير منها مفتوح وهو حرف الميم، فتقول فيما أنت فيما أنت، وعندما تقف عليها وليس موقع وقف يعني تقول فيم فقط لأنها ثلاث حروف فيم. طيب عندنا في قول الله سبحانه وتعالى إلى ربك منتهاها، هذا حكم الإخفاء الذي سنأخذه إن شاء الله في الحلقة القادمة. في قول الله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر من يخشاها، عندنا أحكام كثيرة منها حكم الإدغام بغنة في النون الساكنة مع الياء في قوله تعالى من يخشاها من يخشاها، نلاحظ أن النون الساكنة أتى بعدها ياء وهي في كلمتين، فوجب عندنا الإدغام بغنة لأن حرف الياء لأن حرف الياء من حروف الإدغام بغنة. آخر ملاحظة عندي في هذه الحلقة في قول الله سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، عشية أو ضحاها، تنوين أتى بعده همزة في قول الله سبحانه وتعالى عشية أو، عشية أو، فتقول عشية أو ضحاها. وقلنا أن الأخطاء المنتشرة بين الناس في الإظهار أنهم يزيدون في الغنة فيقولون عشية أو ضحاها وهذا خطأ، أو يقولون عشية أو ضحاها وهذا ليس في روايتنا طيب وهذا خطأ يعني، والثالث أنهم يعني لا يزيدون في المد فيقول عشية أو ضحاها. هذه بعض الملاحظات على هذه الآيات، والملاحظات كثيرة. وقبل أن أختم أود أن أوصي وصية لجميع المسلمين، وهي أن يتعاهدوا هذا القرآن وأن يجعلوا لأنفسهم وردا يوميا يقرؤون فيه القرآن، ولا يتخلفوا عن هذا الورد مهما كان ومهما حصل من الظروف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ورده من القرآن، وكان جملة من الصحابة كانوا يحزبون القرآن، يحزبون يعني يجعلونه أجزاء، يجعلونه أجزاء، فمنهم من يختم القرآن في ثلاثة أيام، ومنهم من يختم القرآن في سبعة أيام، ومنهم من يختم القرآن في 10 أيام وهكذا إلى شهر. فيحاول الإنسان ألا يخرج الشهر إلا وقد ختم القرآن ولو ختمة واحدة. ثم إني أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا ما يسر الله لي والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.